Remarque numéro 5 autour du dipôle RC charge et décharge. Il y a un chic très important pour la durée de la phase de charge. Ou la durée de la phase de décharge. Quels sont les facteurs, quels sont les paramètres qui sont nécessaires العب عليهم لحتى إذا غيرت فيهم بأثر على الديوري اللي هي السانكتو. أكيد واضح طالما أنا عم أقول سانكتو صار مبين الواضح الجواب. ريبونس كلير على هالكيستيون هيدا صح؟ مين بيعرف؟ السانكتو هي إيجال كوا؟ شو هي التو؟ التو هي إرسي صحيح؟ ريزيستانس توتال فواسي يعني 5 RC إن معتا البارامتر هني مين؟ Quels sont les paramètres qui ont pour effet sur la durée de charge ou bien la durée de décharge؟ هني résistance والكapacité الفالور للresistance الفالور للكapacité يعني معناتا أنا إذا بدي أعمل allongement la durée de charge يعني بدي خليه طول ليشرج شو بعمل بالresistance؟ كيف faut-il faire pour la valeur de R؟ لازم كبر الفالور للار ولا لازم قلل الفالور للار؟ اكيد حتى السينكتو تكون اطول معناتها بروبورسيونال ار يعني معناتها لازم كبر ار مفهوم؟ يعني انا اذا شفت جراف ولقيت انه الوقت طويل لحتى يصير عندي سينكتو معناتها الريزيستانس اما الريزيستانس هي الاكبر او بالنسبه لقبل طبعا بكون بكومباريزون بين اثنين سيتياسيون بفالور دي ريزيستانس ديفيرونت يعني عندي ار1 ار2 اذا لقيت الوقت اطول معناتها ار2 معناتها الوقت اطول بالفيجور 2 مثلا بالريزيستانس ار2 معناتها الار2 اكبر من ار1 بلو جروند ما هيك كمان السي اذا عندي انا اثنين كوندنساتور واحد عنده كاباسيتي سي1 وعنده كاباسيتي سي2 سي2 اذا كانت اكبر من سي1 معناتها الكوندنساتور عنده كاباسيتي اكبر بده بياخذ وقت اطول لحتى يشرج كومبليتمون صحيح الكلام هذا بالنسبه للفاكتور او البارامتر كي اون بور ايفي سور لا ديوري دو شارج ونفس الشيء ديوري دو كوا دو ديشارج هذه ننتبه لها كثير اذا في عندي اثنين كورب انا لليو سي واحد كوريسبون ا ار 1 واحد كوريسبون ا ار 2 او عندي اثنين كورب واحد كوريسبون ا كاباسيتي سي 1 واحد كوريسبون ا كاباسيتي سي 2 اكيد حلاقي انا فينالمون اليو سي هي نفسها حيوصلوا اثنين تون سوا انه الـ UC توصل للـ E انما حنلاقي نحن انه التانجونت على الاوريجين البونت تبعته تختلف عن البونت للتانجونت الثاني لانه السينكتو مختلفه هيدي الريمارك نيميرو 5